بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، نؤجل ما يتعلق بمبحث الصلاة على الكراسي وهكذا ما يلحق بها من المسائل إن شاء الله بعد هذا الدرس. قال عليه رحمة الله: وتصن صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وفعلها إذا اشتد الحر أفضل، وهي ركعتان، وإن زاد فحسن. الشيخ عليه رحمة الله يذكر تفاصيل فيما يتعلق بصلاة الضحى وهي نافلة من النوافل، نافلة من النوافل، تصلى سفرا وحضرا، تصلى في السفر، تصلى في الحضر، تصلى في السفر، تصلى في الحضر، فهي نافلة من النوافل. الشيخ عليه رحمة الله ذكر بأنها سنة وأطلق، الشيخ عليه رحمة الله ذكر بأنها سنة وأطلق، قال: وتسن صلاة الضحى. تسن، فهل تسن مطلقا أي بمعنى هل الإنسان أن يصلي صلاة الضحى في كل يوم، أو أنها لا تصلى في كل وقت؟ في المسألة ذكر ابن القيم عليه رحمة الله ست أقوال، ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في المسألة ست أقوال. من قائل يقول أنها من السنن المطلقة أي تصلى مطلقا، تصلى في كل وقت وحين مطلقا. ومن قائل أن من كان من اعتاد أن يقوم من الليل فلا يصلي من الضحى، من اعتاد أن يصلي من الليل فلا يصلي من الضحى، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول من كانت له عادة، من كانت له ماذا؟ عادة في قيام الليل فلا يصلي الضحى، أي لا يشرع في حقه، لا يسن في حقه صلاة الضحى، لا يسن في حقه صلاة الضحى. والقول الأول وهي أنها سنة مطلقة مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء. ومن قائل يقول أنها لا تشرع إلا إذا جاء الإنسان من سفر أو نزل عند قوم، إذا نزل عند قوم، كان مسافر تنزل عند قوم، أو جاء من سفر، أو جاء ماذا؟ من سفر صلى، جاء من سفر ماذا؟ صلى. ومن قائل من يقول بأنه يصلي ويخلي، أي يصلي أحيانا، يصلي ماذا؟ أحيانا، يصلي أحيانا. ومن قائل يقول أن صلاة الضحى بدعة، من قائل يقول بأن صلاة الضحى ماذا؟ بدعة، وهذا القائل هو ابن عمر كما سيأتي معنا، هذا القائل هو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالمسألة فيها أقوال، المسألة فيها ماذا؟ أقوال. فمن قائل كما قلنا أن صلاة الضحى سنة مطلقة، هذا مذهب جماهير العلماء، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. والدليل على ذلك ما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، ويزيد ما شاء الله. وهكذا هذا من فعله، أما من قوله فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأن يصلي من الضحى ركعتين، بأن يصلي من الضحى ماذا؟ ركعتين. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء يرون أن صلاة الضحى سنة مطلقة، وهذا هو الراجح، أن صلاة الضحى سنة ماذا؟ مطلقة. والقول الثاني الذي يعني ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، شيخ الإسلام يرى أن من اعتاد أن يقوم من الليل، أن من اعتاد، من كانت له عادة يقوم ماذا؟ من الليل، فلا يسن له أن يصلي الضحى، فلا يسن له ماذا؟ أن يصلي الضحى. ما ندري ما على ماذا استند شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على ماذا استند؟ ابن تيمية عليه رحمة الله. وأما من قال يعني إذا جاء ماذا من مغيب أو نزل عند قوم، كان مسافر إلى قوم أو جاء ماذا من سفر فيصلي، هذا القول أيضا منسوب إلى عائشة، وهي القائلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا ثم يزيد ما شاء الله، وهي القائلة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى من مغيبة صلى الضحى، تقول صلى أي يصلي في هذا الحال، هذه أقوال لعائشة رضي الله تعالى عنها. وقول لعائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى وإني لأصليها، هكذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. إذن فعائشة عنها ثلاثة أقوال، عائشة عنها ثلاثة أقوال رضي الله تعالى عنها، قول أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى ويزيد ما شاء الله، وقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يصلي الضحى إذا جاء من سفر أي إذا جاء من مغيبة. والقول أيضا الثالث المنقول عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصلي، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ماذا الضحى ثم هي قالت وإني لا أصليها، أي تقول رضي الله تعالى عنها. ابن عمر بالمقابل يقول بدعة، ابن عمر يقول في صلاة الضحى بأنها بدعة، فكان يعني يرى من يصلي في المسجد فيقول هذه بدعة محدثة ولكنها حسنة، ولكن هذا الفعل حسن، كون الإنسان يصلي في هذا الوقت هذا حسن هذا الفعل، لكن يقول محدث أي باعتبار أنه لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلىها، ولكن الفعل من حيث حسن. استحسن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الفعل وأنكره باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىها، هذا في حدود علمه، في حدود ماذا علمه رضي الله تعالى أنه في حدود علمه. وقيل أن ابن عمر قصد أن صلاة الضحى في المسجد خاصة هي البدعة، صلي في البيت، أن صلاة الضحى في المسجد خاصة هي ماذا البدعة، فنقلت ماذا أقوال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، نقلت ماذا أقوال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. على كل أقوال في المسألة، أقوال ستة ماذا في المسألة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل بيت أم هانئ، دخل بيت أم هانئ فصلى ثمان ركعات، أي صلاة الضحى، ليس صلاة الفتح على الصحيح، ليس صلاة الفتح وإنما صلاة الضحى، سيأتي معنا كم هي صلاة ماذا الضحى باعتبار الأقل وباعتبار الأكثر، كم صلاة الضحى باعتبار الأقل وباعتبار ماذا الأكثر. فالراجح من أقوال العلماء أن صلاة الضحى سنة مطلقة، الراجح من أقوال العلماء أن صلاة الضحى سنة ماذا مطلقة، لهذا قال الشيخ وتسن صلاة الضحى، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله وتسن صلاة الضحى وأطلق، أي أنها سنة ماذا مطلقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل العمل وقد يترك العمل أحيانا، وهذا كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة حتى لا يشق على أمتي، هذا تعليل. التعليل الثاني حتى لا تفرض على أمتي. التعليل ماذا الثالث حتى لا يعتقد بأن هذه من الواجبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى وخلى. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ماذا الضحى، يصلي الضحى. فهذه أقوال في المسألة، هذه أقوال في المسألة. وصلاة ماذا الضحى لها فضل عظيم، صلاة الضحى لها فضل عظيم، لها فضل ماذا عظيم. من فضائل صلاة ماذا الضحى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر في مسلم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يصبح على كل سلامة من أحدنا صدقة، يصبح على كل سلام سلام ماذا سلام من يعني ماذا على كل سلام من أحدنا. السلام المقصود به السلام ماذا المقصود به قيل المفصل وقيل العظم، قيل المفصل وقيل العظم، يصبح على كل سلامة من أحدنا صدقة، صدقة واجبة ليس مستحبة، صدقة واجبة. وكم في الإنسان مفاصل أو كم في الإنسان عظام. جاء في مسلم من حديث عائشة أن الإنسان يحمل 360 مفصلة، أن الإنسان يحمل 360 مفصلة، معنى ذلك أنه يجب عليك في كل يوم تطلع فيه الشمس أن تتصدق بـ360 صدقة. هذه الصدقات تسمى الصدقة عن الأبدان، الصدقة عن الأبدان أي بمعنى يصبح على هذا الجسد الذي فيه هذه العظام وفي هذه المفاصل أن يتصدق بـ360 مدى صدقة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقات لا تتعلق بالأموال، أن الصدقات قد تكون أقوال وقد تكون أفعال وقد تكون أموال، ومعنى ذلك كل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله جل وعلا فهو صدقة. ما الدليل على أن القول صدقة والعمل صدقة إلى غير ذلك؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كون الإنسان يسبح قال فهذه صدقة، ويكبر هذه صدقة، ويهلل هذه صدقة، يأمر بالمعروف وهذا عمل، هذه صدقة، وهكذا أيضا ماذا يعدل بين اثنين أيضا هذه صدقة، ويحمل للإنسان متاع أيضا هذه صدقة. قال العلماء فيه أن كل الأعمال قولية أو فعلية تعتبر صدقات، أن كل الأعمال قولية أو فعلية تعتبر ماذا؟ صدقات في شرع الله جل وعلا. ما الدليل؟ حديث أبي ذر، حديث أبي ذر جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات. ثم قال ويجزئ عن ذلك، أي يجزئ عن هذه 360 صدقة أن يصلي الإنسان ركعتين من الضحى، تقوم مقام هذه فيدل على فضل صلاة الضحى، يدل على فضل أن يقوم مقام 360 صدقة أن يصلي الإنسان ركعتين من الضحى. لهذا قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يصليهما من الضحى، يصليهما ماذا؟ من الضحى. أولا لماذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يقوم مقام الصدقات بالصلاة؟ لماذا لم يجعله صياما يجعله عمرة؟ هذا يعني ماذا السبب الأول. السبب الثاني يعني ماذا السبب الثاني لماذا قيدها النبي عليه الصلاة بالضحى؟ القيد الأول لماذا جعلها صلاة ما جعلها صياما ولا جعلها حجا ولا عمرة؟ والأمر الثاني لماذا جعلها في وقت الضحى؟ لماذا جعلها في وقت الضحى؟ العلماء خاضوا في هذه المسألة. أولا كون النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها صلاة، أي يجعلها صلاة لماذا؟ قالوا لأن كل عظم من أعظم ماذا الإنسان يؤدي هذه الصلاة، أي كل العظام تتحرك أثناء تأدية الصلاة، معنى ذلك أن الإنسان يشكر الله جل وعلا على هذه العظام التي نسقها الله عز وجل نسقا ماذا عجيبا في بدن هذا الإنسان، يتحرك بها يمنة ويسرة، يمشي يقعد يقوم يتناول الأشياء إلى غير ذلك، هذه من نعمة الله عز وجل عليه. مقابل هذه النعمة يؤدي شكرها، مقابل هذه النعمة يؤدي شكر هذه العظام، يؤدي شكر هذه العظام. بماذا يؤديها؟ حتى يكون كل عظم كأنه أدى الصدقة الذي عليه الصلاة. الصيام لا تقوم به كل ماذا الأعظم هذه وكل هذه المفاصل. فالصلاة لما يتحرك الإنسان يصلي ركعتين كل مفصل من مفاصل هذا الإنسان يتحرك فيؤدي الذي عليه من الشكر لهذه ماذا النعمة. هذه الحكمة من كونها صلاة ولم تكن صياما ولم تكن حجا. الحكمة الثانية فيما يتعلق لماذا كانت من الضحى، لماذا كانت ماذا من الضحى، يعني أضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة ماذا الضحى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذه ماذا الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا صلاة الأوابين، يعني صلاة الضحى حين ترمض الفصال. قالوا لأن الإنسان في مثل هذا الوقت، وهذا يستحب، يستحب أن تفعل صلاة الضحى في هذا الوقت خاصة، في هذا الوقت خاصة حين ترمض ماذا الفصال. ما معنى الفصال؟ الفصال المقصود بها النوق التي انفصلت ماذا من أمهاتها، النوق الصغيرة التي انفصلت من أمهاتها. ففي وقت الساعة 10:30 في وقت الساعة 11 تجدها في الصحراء في الرمال تجدها تتقفز، بمعنى أنها تؤذى في خفافها ما تتحمل الرمضة، بخلاف الكبار من النوق، بخلاف الكبار هذه الصغيرة من النوق ما زالت خفافها لينا، فتجدها يعني ماذا تتأذى من حر، تتأذى من الحر حين ترمض، أي حين تصاب بالرمضة هذه الفصال أي هذه النوم الصغيرة. فهذا وقت صلاة ماذا الضحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها صلاة الأوابين، أي صلاة الراجعين إلى الله جل وعلا. قل من يرجع إلى الله في هذا الوقت، في وقت الضحى إنسان الناس على قسمين، إما إنسان عنده أعمال وإما إنسان نائم مستريح. قل من يصلي ويتعبد لله في هذا الوقت، قل من يتعبد لله جل وعلا في هذا ماذا الوقت. هذه هي الحكمة، هذه هي ماذا الحكمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك ركعتان يصليهما ماذا من الضحى، تقوم مقام 360 مفصلا، 360 ماذا صدقة من الصدقات، 360 صدقة ماذا من الصدقات. فقال عليه رحمة الله، قال الشيخ عليه رحمة الله، هذه تسمى ماذا الصدقة عن الأبدان، الصدقة عن الأبدان. فإن الإنسان يتصدق على هذا البدن، يتصدق على هذا البدن مقابل هذه النعمة، نعمة هذه العظام ونعمة هذه مدى المفاصل. فيتصدق الإنسان مدى بركعتي الضحى، يتصدق الإنسان بركعتي مدى الضحى. ثم قال عليه رحمة الله، قال وتسن صلاة الضحى، تسن صلاة مدى الضحى، تبدأ هذه مدى الصلاة وتنتهي هذه الصلاة، باعتبار يعني متى تبدأ هذه الصلاة، متى تبدأ صلاة مدى الضحى. صلاة الضحى تبدأ بعد طلوع الشمس قدر رمح، تبدأ صلاة الضحى من طلوع الشمس قدر رمح، والتقدير هذا باعتبار الساعة نحو 10 دقائق نحو الربع الساعة، إذا طلع قرص الشمس عند طلوع ماذا قرص الشمس تحسب ماذا 10 من الدقائق أو ربع ماذا ساعة، بعدها تصلي. هذا أول وقت صلاة الضحى عند ارتفاع الشمس قدر ربع، عند ارتفاع الشمس قدر ماذا ربع، هذا هو أول ماذا أول وقت صلاة ماذا الضحى، أول وقت صلاة ماذا الضحى. وينتهي وقت ماذا صلاة ماذا الضحى، وينتهي وقت صلاة ماذا الضحى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقتها، أي قال الشيخ وقتها، وتسن صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي، خروج وقت ماذا النهي، متى يخرج ماذا وقت النهي، إذا يعني ارتفعت الشمس قدر رمح، إذا ارتفعت الشمس قدر رمح فقد ذهب ماذا وقت النهي. والدليل على ذلك حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في 3 أوقات، عند طلوع الشمس بازغة، وعند غروب الشمس أي وعندما تتضيف الشمس للغروب، وهكذا حينما تكون مدى الشمس في كبد مدى السماء، هذه 3 أوقات يشتد فيها النهي، يشتد فيها النهي. فيخرج مدى وقت مدى النهي إذا خرج مدى القرص، بعد خروج القرص قدر مدى رمح، فإنه يذهب مدى وقت مدى النهي ويدخل وقت مدى صلاة الضحى، وقت صلاة مدى الضحى. الصلاة في هذا الوقت صلاة مشهودة ومحظورة، صلاة مشهودة ومحظورة، كما في حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي عند طلوع الشمس، فإذا طلعت قدر مدى رمح فقال فصلي، فإن الصلاة مشهودة، أي صلاة عظيمة في هذا الوقت، صلاة عظيمة. هل هذه صلاة غير هذه الصلاة؟ أي هل هذه صلاة الضحى وما جاء في حديث عمرو بن عبسة أي صلاة ماذا أخرى أيضا، أو أن هي أو أن هذه هي ماذا الصلاة؟ حديث عمرو بن عبسة أطلق ما يتعلق بالصلاة، فلو صلى الإنسان صلاة، فلو صلى الإنسان صلاة من الصلوات فإن هذه من الصلوات المشهودة، من الصلوات ماذا المحظورة المشهودة، فيها ماذا فضل عظيم، بمعنى أن كون الإنسان يصلي مدى الضحى، كون الإنسان يصلي مدى الضحى في هذه الصلاة فضائل صلاة الضحى، فضائل صلاة مدى الضحى الذي مرت مدى معنى، وفي أن هذه الصلاة الذي صلى أيضا صلاة مشهودة، صلاة مدى مشهودة. وأيضا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حسن، فإنه من طريق من طريق ماذا من طريق كذا يعني ماذا من طريق الشامي من طريق لا إله إلا الله إسماعيل، إسماعيل ماذا إسماعيل الشامي، من طريق إسماعيل ماذا الشامي، وروايته ماذا عن الشاميين، روى هذا الحديث عن الشاميين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي فيما يرويه النبي صلى فيما ماذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا ابن آدم تقرب إلي بأربع في أول النهار، تقرب إلي بأربع في أول النهار أكفك آخر. فهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح من طريق إسماعيل الشامي، ورواية ماذا عن الشاميين فهي صحيحة، لم يروي عن الحجازيين وإنما روى عن الشاميين فحديثه صحيح. يكفى الإنسان آخر النهار، يكفى الإنسان ماذا آخر ماذا النهار. هل هذه الصلاة هي صلاة الضحى؟ هل هذه الصلاة هي صلاة الضحى؟ خاض العلماء في هذه المسألة. يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن المقصود بالصلاة أربعا في أول النهار، المقصود بها صلاة الفجر مع سنة الفجر، المقصود بها صلاة الفجر مع سنة ماذا الفجر، حينما يصلي الإنسان الفرض ويصلي أيضا قبلها السنة فقد صلى أربعا أول النهار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الحديث يتنزل على هذا المعنى. قول آخر لبعض العلماء هم الأكثر، قول آخر لبعض العلماء وهم ماذا الأكثر، أن هذه الصلاة صلاة نافلة لا تتعلق بصلاة الفجر مع السنة، لا تتعلق بصلاة الفرض مع السنة، بل هي صلاة رباعية تختلف عن تلك الصلاة. فعلى كل، الآن اجتمع عندنا ثلاث من الفضائل، ما يتعلق بصلاة الضحى، وما يتعلق بأن هذه صلاة مشهودة، وما يتعلق بكون الإنسان يصلي في أول النهار أربعا. هل الإنسان، وهذا مبحث يسمى مبحث تداخل ماذا العبادات، مبحث تداخل ماذا العبادات، فلو صلى الإنسان هذه الأربع، أراد بها الضحى، وأراد بها الأربع المشهودة في حديث عمرو بن عبسة، وأراد بها الأولى في أول النهار، هل يصلح هذا الفعل؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم، من صلى أربعا أول النهار، من صلى أربعا أول النهار كفاه الله آخر ماذا النهار. فالإنسان سبحان الله يأتي بعمل واحد، يأتي بعمل ماذا واحد، ينوي به أعمالا ثلاثة، ينوي به أعمالا ثلاثة، ينوي أن هذه هي الصلاة المشهودة، وهكذا صلاة الضحى، وهكذا صلاة ماذا أربعا من أول النهار. ما هي القاعدة في هذا؟ قال العلماء القاعدة في هذا إذا اجتمعت عبادتان أو أكثر، إذا اجتمعت عبادتان أو أكثر من جنس واحد، وكان المقصود ماذا واحدا، فإن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فإن العمل الواحد بالنية يقوم مقام ماذا أعمال، يقوم مقام أعمال. بل على الصحيح أن هذا الإنسان لو صلى هذه الأربع، لو صلى هذه الأربع باعتبار صلاة الضحى، صلى ما استحضر إلا صلاة الضحى، فصلى أربعا أول النهار، هل يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم تقرب إلي في أول النهار بأربع أكفك آخرة؟ نقول هذا قد تقرب، نقول هذا قد تقرب وإن لم ينوي هذه الأربع، وهكذا وإن لم ينوي الصلاة المشهودة. معنى ذلك أن عندنا ماذا؟ عندنا خياران، الخيار الأول يأتي الإنسان بعمل واحد ينوي الثلاثة، أو يأتي الإنسان بعمل واحد فينوي واحدا فيحصل لماذا الأجر للثلاثة، يحصل له الأجر للثلاثة لأن المقصود واحدا، لأن المقصود ماذا، لأن المقصود ماذا واحد في مثل هذا المقام فيصبح في مثل هذا، والله أعلم. بقي التنبيه على مسألة مهمة جدا، وهي ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث أبي أمامة، وجاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس قدر رمح ثم صلى ركعتين كانتا كحجة وعمرة تامة تامة تامة، قالها ثلاثا النبي صلى الله عليه وسلم. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث ذكر الترمذي عليه رحمة الله في جامعه، ولما ذكر استغربه قال حديث غريب، والغالب على الترمذي إذا قال هذا اللفظ يقصد به التضعيف، يقصد به ماذا التضعيف، لكن صححوا ماذا وحسنوا ماذا المنذري، ومن المتأخرين صححوا العلامة ماذا الألباني، صححوا ماذا العلامة الألباني، ومن المتقدمين المنذري. والناظر والله أعلم في طرق هذا ماذا الحديث أنه لا يثبت، الناظر في طرق هذا الحديث أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقوى هذه الطرق ما جاء من حديث أنس، وهي من طريق هلال بن أبي هلال، هلال بن هلال أو هلال بن أبي هلال، أبو ظلال يقولون فيه. وهذا الراوي، هذا ماذا الراوي ذكر ابن عدي صاحب الكامل، ابن عدي صاحب ماذا الكامل، ذكر له أحاديث يرويها عن أنس مناكير، ذكر له أحاديث غير هذا الحديث يرويها عن أنس مناكير. ذكر البخاري في ترجمة هذا ماذا؟ الراوي مرة يقول مقارب الحديث، ومرة يقول منكر الحديث، منكر ماذا؟ الحديث. والنقل عن الترمذي عليه رحمة الله، النقل على الترمذي عليه رحمة الله. الحافظ في التقريب ترجم له بقوله ضعيف، ترجم له بقوله ماذا؟ ضعيف. والذي يظهر أن هذا أعظم من الضعيف، أنه أشد ماذا؟ من الضعيف، بل هو منكر الحديث. فإنه يروي المناكير وخاصة عن أنس، يروي المناكير كما قال ابن علي، ثم ذكر عدة أحاديث. وكتاب ابن علي الكامل متخصص في هذا الجانب، في أحاديث الراوي الذي أخطأ فيه يقول من أخطائه، الذي وهم فيه يقول من أوهامه، الذي أنكرت عليه فيه يقول هذا مما أنكر ماذا عليه. فإذا ترجم ابن عدي لراوي ماذا من الرواة ماذا في الكامل، ثم يذكر عنه ماذا حديثا، فإذا ذكر أن هذا الحديث من مناكيره، ثم يذكر أحاديث من مناكيره، فهذا الراوي ضعيف جدا، منكر الحديث. وجاء بعد ذلك من ثلاثة طرق فيها نكارة أيضا، وفيها نكارة، وجاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث أبي أمامة، وهي أضعف فأضعف. ومما يدل أيضا على نكارتها أنه جاء في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، لم يذكروا أنه صلى، لم يذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي، كان يتحدث مع أصحابه يجلسون بعد الصلاة إلى طلوع الشمس في مسلم، يتحدثون في أمر الجاهلية ثم يضحكون، يتحدثون في أمر الجاهلية، ولم ينقل أنهم كانوا يصلون الصلاة هذه، يصلون ركعتين، مع أن فيها فضل عظيم، حجة وعمرة تامة تامة تامة. فاللفظ فيه نكارة. على كل الصحيح من أقوال العلماء من المحدثين السابقين واللاحقين أن الحديث ضعيف فلا يصلح للتحسين، أن الحديث ضعيف ولا يصلح ماذا للتحسين، لا يصلح ماذا للتحسين، حديث منكر، حديث منكر ضعيف، مع أن قد ألفت فيه رسائل، ألفت في هذا الحديث رسائل، لكن من رجع إلى طرق الحديث وأقوال العلماء في رواة ماذا الحديث يرى أن الحديث منكر، يرى أن الحديث منكر، بل هو أقرب إلى الوضع، بل هو أقرب ماذا إذا الوضع، فالحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في هذا الفضل العظيم، في هذا الفضل ماذا العظيم. فقال الشيخ عليه رحمة الله وقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، إلى قبيل ماذا الزوال، قبيل ماذا الزوال قال العلماء بقدر 10 دقائق قبل زوال الشمس، بقدر 10 دقائق قبل زوال الشمس حين يدخل وقت النهي، لأن الإنسان لو تلبس بالصلاة قبل الزوال ب10 دقائق ربما أدركه ماذا الزوال وهو في صلاة، أدركه الزوال وهو ماذا في صلاة، فيمسك الإنسان عن الصلاة إذا لم يبقى من زوال ماذا الشمس إلا قدر 10 دقائق، إلا قدر 10 دقائق، ففيه نهي أن الإنسان يصلي. فهذا المقدار من الزمن هو وقت صلاة ماذا الضحى، وقت صلاة ماذا الضحى. وأفضل هذه ماذا الأوقات سيذكرها ماذا الشيخ عليه رحمة الله، معنى ذلك أن الصلاة في هذا الوقت منه يعني ماذا منه الجائز، منه ماذا الجائز وهو ماذا في أول النهار، ومنه المستحب والأفضل وهو في آخر ماذا النهار. لهذا قال الشيخ عليه رحمة الله قال وفعلها إذا اشتد الحر، وفعلها إذا اشتد الحر أفضل، يشير إلى حديث وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث زيد ابن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين، الأوابين جمع ماذا آي، وهو الراجع إلى الله عز وجل، وهو الراجع إلى الله عز وجل، قال حين ترمض الفصال، وهذه الرمضة التي تحصل ماذا لفصال النوق الذي انفصلت عن أمهاتها تحصل لها ماذا في وقت يعني ماذا الساعة العاشرة والنصف، الساعة الحادي عشر ماذا والنصف، هذه الأوقات يشتد فيها ماذا الحر، فتجد أن النوق الصغيرة، النوق ماذا الصغيرة أي الفصال الصغيرة للنوق تراها يعني ما تقف، تراها تتحرك لأنها ماذا تؤذيها الرمضاء. هذا الوقت هو أفضل أوقات صلاة الضحى، لماذا؟ للتعليل الذي مر معنا، لأن هذا الوقت في الغالب إما إنسان في أعماله وإما إنسان مرتاح، وإما إنسان نائم. قل من يتعبد لله جل وعلا في هذا الوقت، وقت إرهاق في الغالب، وقت إما عمل وإما وقت إرهاق، يعني ترى الإنسان يرتاح في هذا ماذا الوقت. فالذي يصلي في هذا الوقت ما حمله على الصلاة وعلى التعبد لله عز وجل، يعني ماذا على التعبد لله عز وجل في هذا الوقت، إلا الرغبة العظيمة في التعبد لله فأجر هذا الأجر العظيم. انظر كيف الحكمة الآن، سبحان الله، كون الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا في هذا الوقت خاصة يدل على رغبة وعلى محبة، وعظيم رغبة وعظيم محبة، فآجره الله هذا الأجر العظيم، آجره الله هذا الأجر العظيم. ولعلكم تذكرون حديثا مر معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصيام، لماذا كان الصيام في سبيل الله، وقلنا أن سبيل الله المقصود به الجهاد، لماذا كان منا لماذا يباعد الإنسان عن النار 70 خريفا؟ قالوا كون الإنسان في الجهاد هذه مشقة وحدها، هذه مشقة، تعب، ظمأ، جوع، عطش، وأيضا الخوف، فيجتمع عند الإنسان الخوف من الأعداء مع التعب، أتعاب السفر وأتعاب كذلك الجوع والعطش، خاصة فيما يتعلق هذا بالجهاد. ثم ترى هذا الإنسان صائم لله، ثم ترى هذا الإنسان صائما لله، ما حمل على هذا الصيام في مثل هذا الحال؟ الخوف من الأعداء، وهكذا التعب فيما يتعلق بالأبدان، وهكذا مفارقة الديار والأوطان والأولاد والزوجات إلى غير ذلك. ثم هذا الإنسان يقوم بعبادة الصيام، يمنع نفسه من الطعام والشراب، قال العلماء يدل على عظيم رغبة هذا الإنسان في طاعة الله، يدل على عظيم رغبة الإنسان، لهذا جاء الجزاء ماذا عظيما، قال باعد الله بينه وبين ماذا باعد وجهه ماذا عن النار 70 خريفا. فكون الإنسان يباعد ماذا عن النار، يبتعد ماذا عن النار، معنى ذلك أن كون الإنسان يباعد لكثرة الطاعات وقلة الذنوب، لأن القرب يدل على كثرة المعاصي وقلة ما الطاعات، وكون الإنسان يباعد فكلما ابتعد الإنسان من النار كلما كان كثير الطاعات قليل الذنوب والآثام. فكونه يباعد عن النار 70 خريفا، 70 خريفا، يدل على ماذا؟ على أن هذا الإنسان عنده رغبة عظيمة في محبة الخير والطاعة في مثل هذا المقام، في مثل هذا ماذا المقام، وهو صائم لله جل وعلا. ثم قال عليه رحمة الله، قال وفعلها إذا اشتد الحر أفضل، وهي ركعتان أقلها، وهي ركعتان أي أقلها، كما في حديث أبي هريرة، كما في حديث ماذا أبي هريرة، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ثم يزيد ما شاء الله، أو يزيد بعد ذلك ما شاء الله. وفي حديث أم هانة صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، معنى ذلك باعتبار الأقل ركعتان، باعتبار الأقل ركعتان، تصلى سفرا وحضرا، تصلى سفرا وحضرا، فاسم من الرواتب التي لا تصلى إلا في حال الحضر. قال وإن زاد فحسن، إن زاد على هذه الركعتين كما في حديث عائشة 4، وإن زاد على 4 إلى 8 فحسن، وإن زاد على 8 فحسن. بعض العلماء قال باعتبار الأكثر ما لها حد، صلاة الضحى باعتبار الأكثر ما لها حد، ما لها ماذا حد، فإذا زدت زد نفسك، فإذا زدت ماذا صلاة إنما يزيد الإنسان لنفسه ماذا خيرا، فباعتبار الأكثر ما لها حد، وباعتبار الأقل ركعتان، باعتبار الأقل ماذا ركعتان. فهذه هي ماذا أحكام صلاة ماذا الضحى، أحكام صلاة الضحى كما ذكرها الشيخ عليه رحمة الله في هذا المقام.